فيك شيلك من قلبي وعيني. لو في أنا لو فيك انساك وعيش بحرية. لو فيك رجع ماضي أيام اللعب المنسي. إلك فيك لو فيك شيلك من قلبي وعيني. لو في رجع ماضي.